أو أقرأها وردها. الله إن التصوير من جنس الاستعارة، أخذ أقرأها وردها هذا استعارة، لكن سؤالها تملك يعني هذا هو المذمومين، هذا هو المذموم. أما الاستعارة فما زال المسلمون يستعيرون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية شروعا. لكن لو كان مثلا عنده مثلا نسخ متعددة وأنا ما عندي مسوق في شيء مو مستشتري اشتر. نعم اشتر منه، اشتر منه. إن كان هذا يا أعرني إياه، أعرني إياه يعني إعارة. إيه الإعارة ما فيها شيء، يعني ما نبقى يوم ولا يومين، يعني ضخم يحتاج ان يخلي مرجع عندي يستفيد منه وكذا. ما ماشي. لكن النبي ما كان يشوف استعن بالله وحفظ لا ما ينفعك. ايش؟ نعم، ومما ينفعك ان لا تسأل الناس شيئا. لكن مما ينفعني ما في هذا الكتاب. ماشي، حتى السارق يقول والله انا بسرق ينفعك. نعم. عبد الحميد. ايش؟ في ناس من المسلمين يتجنب مسؤول جنس امريكي جنسية امريكية. لا لا ما يجوز، يعني اتخاذ جنسية كافرة حرام، لأن مقتضى هذه الجنسية ايش؟ أن توالي من يوالون وتعادي من يعادون وأن تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين، هذا حرام ما يجوز أبدا. لا لا، معنى ذلك انه يكون رجل عالم اولاده جهال. على المعنى الاول هو كان ميت فما ترد هذا، ما ترد، وربما يكون لا ما ترد الظهر، ما ترد الظهر. نعم شيخ، في قوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، تولد تولد اي نعم تولد النهار في الليل، المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني مصلحة النبات والثمر أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس. احنا ما قلنا ذكرنا احنا يا محمد إذا إيش؟ إذا استنصرنا الكفار من حيث العتاد. نعم. الأسلحة. نعم. على كفار عينهم يجوز الاستنصار في الصخرة لا. إلا بل. طيب إذا الكفار استنصروا في العتاد، نعرف أن الإسلام ليس ليس نقول القسم سنة وشيعة. إذا استنصروا بنا ما منا من عتاد على الشيعة. وهذه تحتاج إلى نظر، إذا كان الشيعة على وجه يكفرون به فيجوز، إذا كان على وجه لا يكفر ما يجوز، لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن تعين الكافر. بسم الله الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله رؤوف بالعباد. أظن أخذنا الفوائد أمس، تولج الليل في النهار. طيب، قال الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي. ما المراد بالولاية هنا؟ قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم، أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد، لكن تحريم الانتصار بهم